عندنا هنا أبو زيد محمد حمزة رئيس جماعة أنصار السنة في السودان. أبو زيد؟ أي محمد حمزة. ماله؟ صلى صلاة الغائب على أسامة بن لادن وزكى أسامة بن لادن. إذا هذا تكفيري. نعم، طبعا يا شيخ في جريدة الانتباه بعد ما صلى على أسامة بن لادن يقول يقول أتمنى أن يكون حكام المسلمين مثل أسامة بن لادن. هذا أفاك أثيم، ما دام هذا العمل لا يصدر إلا من تكفيري خارجي. أو يقول يتمنى حكام المسلمين أن يكون مثل أسامة بن لادن، إذا مات أسامة بن لادن قل اللهم لا تستجب. اللهم ويتمنى وأنتم قولوا اللهم لا تستجب. اللهم لا تستجب. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا وسهلا. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يثني على من ذكرت في السؤال من سفر وسلمان سامة لازم إلا رجلان، رجل جاهل بحال هؤلاء ولا يعلم من أمرهم شيئا، ورجل صاحب هوى يوافق مشربه مشربه ونهجه نهجه، وسواء كان هذا أو ذاك، فأقول أولا أسامة بن لادن لا أظن سلفيا سمع بموته إلا فريق، لأنه رأس الخوارج فيما أرى في عصرنا. وأما سفر وسلمان فهم من صناديد الثورة الفكرية التي أطلت على مجتمعنا وشعبنا والمسلمين عامة بالثورة الفكرية بعد حرب الخليج الثانية، فألهبوا من ألهبوا وحربوا من حربوا على علمائنا وحكامنا، أشار في ركابهما الجم الغفير. فمن كان يثني على هؤلاء فلا تأخذوا العلم عنه ودعوه، واجتمعوا أنتم على ما أنتم عليه من نشر السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجدوا في ذلك،